الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ننوي الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير. التكفير قطعا ثم عليه الشرح أن من يشبه الله تعالى بخلقه فهو كافر من غير شك، وذلك أن المشبه لا يعبد الله تعالى، وإنما يعبد صورة تخيلها وتوهمها، ومن عبد غير الله فلا يكون مسلما. قال رحمه الله: والسبيل إلى صرف التشبيه اتباع هذه القاعدة القاطعة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وهي مجمع عليها عند أهل الحق، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الكلمة تفيد أن الله تبارك وتعالى لا يعرف بالتصور، لا تطلب معرفته بالتصور، هذا مما يفيده معنى مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن ما يتصوره الإنسان بباله لا يكون إلا شيئا مخلوقا، والله ليس شيئا مخلوقا. فإذا كل ما نتصوره في بالنا هو ليس الله، لأن الله ليس شيئا مخلوقا. وهذه الكلمة من جواهر علم التوحيد، احفظوها وحفظوها غيره، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هكذا أهل السنة يقولون ويعبدون الله تبارك وتعالى الذي لا يتصور. أما المشبه الوهابية يقولون: أنا الذي أتصوره في بالي هذا إلهي، يقولون أنا أعبد الذي أتصوره جسما قاعدا على العرش، له وجه وله قفة وله نصف أعلى وله نصف أسفل. الشرح أن السبيل بصرف التشبيه والمحافظة على التنزيه هو اتباع قول ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. لأن ما يتصوره الإنسان بباله خيال ومثال، والله منزه عن ذلك، فهذه قاعدة مجمع عليها عند أهل الحق، مأخوذة من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه العبارة ينقلها الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد متصل إلى ذي النون المصري، واسمه ثوبان بن إبراهيم، وهو من الصوفية الصادقين الأكابر الذين أفاض الله على قلوبهم جواهر الحكم، وكان معاصرا للإمام مالك بن أنس رضي الله عنهما، وتلقى العلم منه. إذا كان معاصر للإمام مالك وأخذ العلم منه معناته كان في القرون الفاضلة. وهذا القول نقله أيضا أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد رضي الله عنه. مهم أنه تحفظ أنه نقله أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد، لأن المشبهة الوهابية ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى أحمد، يقولون نحن حنابلة، هكذا عادتهم. أقول لهم: الذي يتبع أحمد يتبع قوله هذا: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا قول الإمام أحمد. وفي معنى ذلك ما رواه أبو القاسم الأنصاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فكرة في الرب، أي أن الله لا يدركه الوهم، لأن الوهم يدرك الأشياء التي لها وجود في هذه الدنيا، كالإنسان والغمام والمطر والشجر وما أشبه ذلك. فيفهم من هذا أن الله لا يجوز تصوره بكيفية وشكل ومقدار ومساحة ولون وكل ما هو من صفات الخلق. وكذلك يفهم من قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، أنه لا تدركه تصورات العباد وأوهامهم، وأن إلى ربك المنتهى، أبي بن كعب هذا كان أحد كبار الصحابة رضي الله عنه، قال إليه ينتهي فكر العبد فلا يصل إليه، قال إليه تنتهي الأفكار فلا تدركه، يعني لا يستطيع أحد أن يتصوره، هذا معنى وأن إلى ربك المنتهى، إليه تنتهي أفكار الخلق فلا تتصوره، يعني لا أحد يستطيع أن يتصور الله، لأن الله لا يتصور، ليس شيئا يتصور، ما يتصور هو شيء مخلوق. احفظوا هذه، أن هذا الصحابي هذا أبي بن كعب يكنى أبا المنذر رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي، يعني أقرأكم لكتاب الله، أبي يعني أبي بن كعب هذا الصحابي الجليل، هو قال إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، يعني لا تدركه، يعني لا يتصور، هذا أيضا من جواهر العلم من التوحيد. قال رحمه الله وملاحظة ما روي عن الصديق الشعر من البسيط العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الشرح كاتب تحت الشيخ رواه الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي. الشرح معنى كلام أبي بكر الصديق أن الإنسان إذا عرف الله تعالى بأنه موجود لا كالموجودات واعتقد أنه لا يمكن تصويره في النفس فاقتصر على هذا واعترف بالعجز عن إدراكه أي عن معرفة حقيقته ولم يبحث عن ذات الله للوصول إلى حقيقة الله فهذا إيمان. هذا الشطر الأول، العجز عن درك الإدراك إدراكه، يعني الذي آمن بوجود الله بدون تشبيه بدون أن يتصور شيئا ويقول هذا هو الله بلا كيف ولا مكان، اعترف أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان واعترف بعجزه عن الإحاطة بذاته، يعني العجز عن درك الإدراك إدراكه أي اعترف اعتقد في قلبه أن الخالق سبحانه موجود لا يشبه الموجودات وأنه لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقته سبحانه وتعالى، عند هذا الحد وقف يقول هذا إدراك. الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا إدراك، يعني هذا مؤمن، هذا الشخص مؤمن، هذا معناه، فهذا إيمان، إدراك يعني هذا مؤمن هذا الشخص. وهذا يقال عنه عرف الله، شو يعني عرف الله؟ مش معناته أحاط علما بذات الله، يعني عرف ما يجب لله، عرف ما يستحيل على الله، لأنه آمن بأن الله موجود لا كالموجودات، هذا يجب لله تعالى، واعتقد أن الله معرفته ليست بالتصور، فهذا نزه الله تعالى عما لا يليق به، هذا عرف الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الله التي يعرفها العبد هي هذه المعرفة، ليست معرفة الإحاطة. الله تعالى لا يعرفه أحد من الخلق معرفة إحاطة، لا. أما الذي لا يكتفي بذلك، هذا شرح الشطر الثاني من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه والبحث عن ذاته كفر وإشراك. أما الذي لا يكتفي بذلك، يعني ما رضي، قال لا أنا ما بدي يكون عاجز عن الإحاطة بذات الله، أنا لا أقف عند هذا. أما الذي لا يكتفي بذلك ويريد بزعمه أن يعرف حقيقته ويبحث عن ذاته ولا يكتفي بهذا العجز فيتصوره كالإنسان أو ككتلة نورانية أو نحو ذلك فهذا كفر بالله تعالى، يعني قال لا أنا لا أقف عند هذا، لا أقول العجز عن درك الإدراك إدراكه، أنا بدي الإحاطة، المعرفة بالإحاطة، كيف بده يكون على زعمه عنده معرفة بالإحاطة؟ فيبدأ هذا يتخيل ويتصور ويقول ربي كذا، حجمه كذا، شكله كذا، له جسم، له قفة، له جزء أعلى، له جزء أسفل، فهذا يقع في الإشراك. هذا ما نقول أبي بكر الصديق والبحث عن ذاته كفر وإشراكه، يعني الذي ما رضي بالتسليم والوقوف عند الحد الذي يستطيعه العبد وهو اعتقاد أن الله موجود بلا كيف ولا مكان، ما رضي بهذا، قال أريد أن أتجاوز هذا إلى الإحاطة، فقال أريد أن أبحث عن ذات الله، شو بيصير في هذا الإنسان؟ بيصير يتصور أشكال ويتوهم أشياء ويقول هذا هو الله، فيعبد شيئا تخيله ولا يقول عبد الله، هذا الإنسان. وهذا دأب المشبهة الوهابية وغير الوهابية، هذه حالتهم والعياذ بالله. قال رحمه الله: وقول بعضهم لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له. إذا هذه المعرفة اللي بيعرفها الإنسان، أن يعرف ما يجب لله مثلا، هذه يعرفها الإنسان كوجوب القدم له، يعني أن الله موجود وليس له بداية، قديم أنه ليس له بداية، هذا معنى القدم، أن الله ليس له بداية، مش القدم، القدم معناه الله ليس له بداية. يجوز إطلاق القديم على الله بالإجماع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ذا السلطان القديم، ذا السلطان العظيم والمن القديم. فوصف من الله بأنه قديم، ومن الله بمعنى صفة من صفات الله. فإذا الله قديم، صفاته قديمة وهو قديم، يعني يجوز إطلاق القديم على الله بمعنى أنه الموجود الذي لا بداية لوجوده. الوهابية حبب إليهم الشذوذ ومخالفة المسلمين، فقالوا لا، ممنوع القديم عن الله، لأنه ما ثبت أن الرسول قال عن الله قديم. حبب للوهابية الشذوذ. إذا واحد من الوهابية رآك في الحج تسعى وأنت مطبع، تعرفون الانطباع في الحج الذي يعمله الرجال، الرداء يحط طرفه الأيمن من تحت الأرض الأيمن ويرخيه على الكتف الأيسر، فيكون هذا الكتف الأيمن انكشف وهذا تغطى بالجهة اليسرى واليمنى. هذا سنة، الشافعية قالوا يستحب ذلك بالقياس، يعني قياسا على ما ورد في أمر الطوائف. الوهابية حبب إليهم الشذوذ، إذا شافوا واحد يقولوا يا شيخ لا تفعل هذا، هذه بدعة، الرسول ما كان يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه حبب إليهم الشذوذ. حتى قال لي واحد منذ بضعة أيام لما كنا نتكلم عن البدعة، وذكرت أمر ما حصل لسيدنا عثمان أنه عمل أذانا ثانيا، قال إيه من زمان ما كان في ميكروفون، كان الواحد بده أذان أول وبده أذان ثاني لأنه ما كان في ميكروفون فعملوا أذان ثاني. أما هلأ قال هو السبب لذلك زال. هذا كيف يرد عليه إذا واحد بده يرجع لأصل المسألة؟ يقال له أليس هو عمل شيئا ما نص عليه الرسول وما فعله الرسول ولا فعل أيام الرسول؟ خلص، فإذا هو أحدث شيئا ما فعله الرسول ولا نص عليه الرسول، فماذا يسمى هذا؟ الشيء الذي أحدث وقد ما جاء به نص على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله الرسول، هذا الشيء يحتمل أحد أمرين، يعني يكون منيح يكون منه منيح. فإذا سكت كل المسلمين على هذا الأمر موافقين لو شدكم يكون منيح، لأنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فإذا رأى كل المسلمين هذا الفعل الذي فعله عثمان أنه حسن في زمانه وبعد زمانه إلى يومنا هذا، لم يخالف في ذلك أحد من الأئمة، فإذا هذا الفعل اللي فعله شو اسمه بدعة حسنة، دل ذلك على مشروعية البدعة الحسنة. يعني أنا ما بحاول أني ناقش المستقبل هلا موجود ولا ما موجود، رجعت للأصل أنه هو عم بيقول أنه في ميكروفون، جاءت أنا ناقشه في ميكروفون وعم يوصل الصوت للكل، برجع للأصل. هكذا يكسر هذا الوهابي، لأنه هم يمنعون، يقولون ما في بدعة حسنة، خلص الرسول ما فعله وما نص عليه ما في. وبعضهم يعني على دعمه عم يطريها هذا، بيقول أنه بس يعني بدعة حسنة بأيام الرسول وأيام الصحابة، هيك بيقولوا أنه بس منيح بيكون إذا أحدثه الشخص أيام الرسول وأيام الصحابة، يعني هو عم يطريها. والحديث يقول من سنة في الإسلام، خلص في الإسلام، الإسلام موجود. فإذا إذا هلا عمل بدعة حسنة ولا أيام الرسول ولا بعد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، خلص يكون إذا كانت موافقة بما أنه بدعة موافقة للشرع فهذه اسمها حسنة. هو بعضهم بعض الوهابية بيقولوا إذا واحد قال له مثلا شوف ليش تركب سيارة؟ بيقول له هذه ليست تعليقة بالدين، هم هكذا يقولوا هذا ليس من الدين، هذه أمر دنيوي، هذا ما فيه بدعة. فكمان في رد عليه انه هذا الامر السيارة ما بيستعمله هو للدين لما يركب فيها ليروح للدرس او ليروح للحج استعملها لامر ديني، فاذا دخلت في امر ديني فهو اذا استعملها يذهب بها الى الطاعة، فاذا دخلت فلو كانت هذه تعتبر قبيحة لما تركبون انتم السيارة؟ والميكروفون نفسه أليس استعمل لإيصال هذا الصوت إن كان أذان أو غير الأذان؟ فإذا هذا أيضا ما كان في زمان الرسول، فهذا أمر حسن وافق عليه كل المسلمين، فرأوا أن هذا حسن، أن هذا حسن فهو حسن. يا حبيب نعم، في مكة قبل المغرب أو العشاء مجموعة هي على التلفزيون العشاء نعم يعملون بشكل هندسي معين للتنظيم حوالين الكعبة، هذا مش بدعة؟ يعني كل ما لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث بعده يكون بدعة. نعم، هذا المنبر اللي هو بيطلع عليه هذا ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الشكل، اللي كان في زمن الرسول يطلع عليه 3 درجات كان اللي عاملينه أكثر، والمحراب اللي يصلي فيه ما كان في زمن الرسول، ما تراه في مسجد الرسول يصلي الإمام في المحراب، المحراب ما كان في زمن الرسول، كيف عم يصلي بالمحراب؟ ما كان. حتى الطريقة اللي هني بالسوء الوهابية هاي السلوك اللي بيحطوه ما كان هيك بزمان الرسول عليه الصلاة والسلام. الكثير من الأشياء الكنسات اللي هو بيلبسه كان هيك بزمان الرسول، والنعل الذي ينتعله كان هيك بزمان الرسول، وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى كاستحالة الشريك له، وما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. واحد قلت لكم القصة نرجع من عيد الفائدة، واحد من أحبابنا كان عند المواجهة وواحد رفع إيديه عم يدعو، فهذا الذي يقف الوهابي الحارس الوهابي ما له حارس مشوش الوهابي يقف هنيك، صار يقول له لا ترفع إيديك هذه بدعة. فواحد من إخواننا أخذ هذا الذي يلبسه هو، قال له هذا كان في زمان الرسول الذي تلبسه، أنسى كلام هذه الحطة، قال له هذا كان في زمان الرسول، قال له إلا في الثياب، هو اللي واقف، قال له إلا في الثياب، بألف دوره اللي بيطلع معهم تأليف هيك، قال له إلا في الثياب. وقلت لكم لما كان يذهب إلى قبر سيدنا عثمان رضي الله عنه هم يضعون عند كل قبر مشهور في البقيع واحدة من المشوشين الوهابية حتى يمنع الناس من قراءة القرآن ومن التوسل والتبرك. فشاف واحد عم يقرأ، قال له ايش تسوي انت تقرأ؟ قال له شو تقرأ؟ قال له عم يقرأ الفاتحة، قال له هذه بدعة. فأخونا اللي واقف قال له يجوز تقرأ القرآن عند القبر، فذاك الوهابي قال له لا يجوز، الرسول ما قال اقرأ الفاتحة عند القبر، فقال له أخونا الرسول ما قال لا تقرأ الفاتحة عند القبر. فشو قال الوهابي؟ قال لا يجوز النقاش، لا يجوز النقاش، الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، كذب في قوله لا يجوز النقاش هذه وجادلهم بالتي هي أحسن. الشيخ قال له يا أخينا لما قال له صار يقول لا يجوز النقاش، قال له لما لم تقل له الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن؟ يعني حتى في هذه أنت غلطت. هو بده ينهي الموضوع لأنه ما وجد ردا، فقال له الشيخ لما لم تقل له الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن؟ يعني الجدال الذي يراد منه التوصل لإحقاق الحق وإبطال الباطل هذا شيء حسن، شيء محمود في الشرع، ليس كما قال هو. هو الخبيث يجادل الناس، هو يجادل الناس، لكن لما رأى إنسانا تعلم عند الشيخ له حجة قوية حتى هم صاروا يقولون لما يجادلهم واحد بقوة يقول بعضهم لبعض هذا حبشي من لبنان، لو لم يعرف السؤال لما يجد عنده حجة يقول بعضهم لبعض هذا حبشي من لبنان، هكذا يقولون. وبعضهم قال نعم، بعض إخواننا قال لي واحد والعياذ بالله قال لآخر هذا مشرك حبشي، واحد إخواننا حكى لي هذا أيضا سمع بأذنه. أنا في فرنسا شيخي واحد قال لي قلت له ليش الخطبة بهالشكل تكون أنت عم تحكي كأنك حبشي في فرنسا؟ والله بكره نحن بالأصل ما اسمنا أحباش وحبشية، هم أهل الضلال فعلوا هذا، عملوا هذا الاسم لتكريه الناس بنا، لأن بعض الناس يسألوننا أحيانا ليش اسمكم أحباش حبشية. الشيخ عبد الله مرة جاء إليه واحد من هؤلاء الذين سمعوا، فكان عم يصلي الشيخ، بس خلص الصلاة أمدت قال له يا شيخ ليش اسمكم أحباش؟ قال له الشيخ أنتم سميتمونا بهذا الاسم، لأن احنا ما سمينا حالنا أحباش. هم أرادوا شيئا يخوفوا الناس منا، أنه شيء جديد منه سامعين في الناس، لأنه زرطوا إلى الواحد هدول شافعية، واللي عم يعترضوا على أنه شافعية في شافعية من زمان، بلاد الشام شافعية ومصر شافعية وبلاد كذا شافعية، بدون شيء الناس تخاف منه. فأحباش مين سمع كلمة أحباش؟ فصار يقولون للناس هدول أحباش، يعني فرقة جديدة. هكذا الوهابية إذا أرادوا أن يكتبوا عنا لأن يؤلفون الكتب الصغيرة هاي، عاملين كتاب جديد مكتوب عليه 2 ريال سعودي شفته بالأردن من مدة قريبة، عنوانه الأحباش أو ريال بالله مكتوب هذه الفرقة الضالة الجديدة، بس الأحباش بخط كبير. شو كاتب بقلبه من جملة ما كتب هذا الخبيث الأعمى؟ قال الأحباش ينكرون صفات الله عز وجل ولا يصفون الله إلا بما يحلو له. قال وبدأت قصتهم أن شيخهم الحبشي الذي جاء من هرب كان يقعد في مقاهي طرابلس مع الناس فيرون له الأحلام ويعبر له. تأليف عم بيألف هو قاعد هذا بيتخيل وبيألف هذا الإنسان اللي عم يحكي، فهذا هو مبين لأنه استشهاداته بيقول ارجع إلى كتاب عبد الرحمن دمشقية، ارجع إلى وسمى حاله قال عبد الرحمن عبد الله، هيك الاسم تحت العنوان اللي حاطه. فإذا واحد سألكم ليش اسمكم الأحباش، جاوبوا بجواب الشيخ أعداؤنا سمونا بذلك حتى يكرهنا الناس، حتى يخافوا من الاسم، وإلا نحن مثل ما يقول مولانا الشيخ شو بيقول، ما جئنا بفكرة جديدة، أشاعر أو الإمام أو الحسن معروف من هو، شافعية معروف من هو الشافعي، بس حتى أشاعر شوي بيستغربوها الجهال، شافعية أوضح شيء هلا، يعني يمكن كمان بعض الناس ما يعرفوا الشافعي من هو، بس بعد أقرب من أشاعر بالنسبة للعوام. إذا بقول شافعية يعني بيكون واقع عنده بيسمعوا بالإمام الشافعي. فإذا واحد سألكم جاوبوا بجواب الشيخ أعداؤنا سمونا بهذا حتى يخاف الناس منا، نحن على مذهب الإمام الحسن الأشعري إمام أهل السنة من حيث الفروع شافعية. الشرح أن معرفتنا بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، إذ لا يعرف أحد من الخلق الله تعالى على الحقيقة، حتى الأنبياء والأولياء لا يعرفون الله تعالى بالإحاطة، وإنما الله تعالى عالم بذاته على الحقيقة وبما يحدثه من مخلوقاته. ومعرفتنا نحن بالله إنما هي بمعرفة ما يجب لله من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة والقدرة، ومعرفة ما يستحيل في حقه تعالى كالعجز والحجم والشريك، ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه كإيجاد شيء وإعدامه. هذا يجوز في حق الله، أن يوجد شيئا أن يعدم هذا الشيء يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يجوز أن يخلق ما يشاء ويترك ما يشاء أي لا يخلقه. قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام الرفاعي غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. غاية يعني أقصى، هذا جاي شرحه بس خلينا نأخذها هيك. غاية المعرفة بالله يعني أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله الإيقان، يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بوجوده تعالى، أي بوجود الله بلا كيف، يعني مع عدم مع تنزيهه عن كل صفات الخلق. المقصود هون بالكيف صفات الخلق، اللون، الحجم، الشكل، الصورة، الطول، العرض، كل هذا يقال عنه كيف. صفات الخلق هذه تسمى كيفا، اللون والشكل والحجم، المقدار، المساحة، كل هذا يسمى كيفا. الله تعالى لا يوصف بالكيف، بلا كيف ولا مكان، ولا يوصف الله تعالى بالمكان. ليش؟ لأن الذي يكون في مكان له مقدار، وليله مقدار يحتاج إلى من جعله في هذا المقدار الذي هو عليه، ومن احتاج إلى غيره، لا يكون إلها. بعدين هذا اللي أخذ مقدار يعني له شكل، هذا يبدو يكون مدور، يكون مثلث، يكون مربع، مستطيل، يعني له شكل. والذي له شكل لا يكون إلها، يحتاج لمن خصصه بهذا الشكل الذي هو شيء مما يجوز عليه من الأشكال، لأنه الأشكال عدة أصناف، فهو يجوز عليه عقلا هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل، يعني أن يكون مستطيل مثلا، مخروطي، مربع، إلى ما هنالك من الأشكال. لماذا هو على هذا الشكل دون غيره؟ يحتاج إلى من خصصه بهذا الشكل، والمخصص من قبل غيره لا يكون إلها. فإذا الله لا يوصف بالمكان. الشرح أن أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله الإيقان، أي الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بوجود الله تعالى. تعالى يعني تنزه، لما نقول تعالى تنزه الله تعالى، أي الله تنزه الله، يعني معناته الله منزه عن صفات الخلق، مثل ما نقول سبحان الله يعني أنزه الله تنزيها. الله تعالى أي الله منزه عن مشابهة الخلق في أي القرآن، وأنه تعالى جد ربنا. تعالى أي تنزه عظمة الله، جد هون بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تنزه عظمة الله. فإذا تعالى يعني تنزه بوجود الله تعالى بلا كيف. شو يعني كيف؟ قلنا كل مكان من صفات الخلق ولا مكان، يعني لا يجوز على الله المكان أن يكون يملأ فراغا، لا يجوز على الله ذلك. فقوله بلا كيف صريح في نفي الجسم والحيز والشكل والحركة والسكون، يعني كمان نفهم، يفهم الإنسان من هذا أن كل ما كان في نصوص القرآن أو الحديث يوهم، هو ليس معناه ذلك. لذلك يستعمل العلماء هذا اللفظ يوهم ظاهره أو يعطي ظاهره، يعني الظاهر اللي هو غير مقصود، يقول يوهم أو يعطي ظاهره معنى لا يليق بالله كالجسم والحيز والشكل والحركة والسكون، فلا يكون المقصود به ذلك الظاهر الذي يتوهم من هذا اللفظ من هذا النص، لأن نصوص القرآن والحديث فيها محكم وفيها متشابه، محكم واضح قل معنى واحد ليس كمثله شيء واضح قل هو الله أحد، واضح هذا اللفظ. والمتشابه له عدة معاني، له عدة معاني، هذه المعاني ليس كلها يليق بالله، بس في معاني منها تليق بالله باللفظ المتشابه، مثل الرحمن على العرش استوى، استوى هذا من المتشابه، فأهل السنة قالوا هذا مجاز عن أن الله تعالى قاهر العرش، هذا معناته، لأنه كلمة استوى إلها معاني كثير، 15 معنى. أحد الحفاظ أبو بكر من العربي قال لا 15 معنى هذه الكلمة استوى، فهذه المعاني ليس كلها يليق بالله، فإذا هذا متشابه، بعضها يليق بالله وبعضها لا يليق بالله، على أي معنى تحمل؟ على المعنى الذي يليق بالله. وإذا واحد قال قل ليش الرحمن على العرش استوى، ليش خصص العرش بالذكر؟ ما دام عم تقولوا قهر العرش، طب ما هو قهر كل شيء، قالوا له ليش الله قال في القرآن وهو رب العرش العظيم، فهو رب كل شيء، ليش قال وهو رب العرش العظيم؟ لأنه يفهم من ذلك أنه مالك كل شيء لأنه يملك أكبر جسم، ويفهم من ذلك أنه قاهر كل شيء لأنه بهذا يفهم أنه قاهر العرش بهذا النص، ويفهم من ذلك أنه قاهر كل شيء دونه. فإذا قال لك ليش خصص العرش بالذكر فقال الرحمن على العرش استوى، شو بتجاوب؟ تقول له لماذا قال وهو رب العرش العظيم وهو رب كل شيء؟ لأنه يفهم من هذا أنه مالك كل شيء، ويفهم من ذلك أنه قاهر كل شيء. احفظوا هذا الكلام. والشكل والحركة والسكون والاتصال والانفصال والقعود، إذ كل ذلك شيء غيره والله منزه عنه. وهذه كثير كثير مهمة، هذه كلمة هون، إذ كل ذلك شيء غيره والله منزه عنه، يعني لما تقول، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، كثير هذا مهم، ولم يكن شيء غيره، الاتصال والانفصال والقعود والجسم والحيز والشكل والحركة والسكون المكان كل ذلك غير طيب. يعني كان الله في الأزل ولم يكن كل ذلك، ولم يكن شيء من الخلق، ولم يكن شيء من صفات الخلق. فإذا واحد قال الله يتصف بصفة من صفات الخلق، معنى كلامه أن الله حادث مخلوق، لأنه اتصف بصفة لم يكن موصوفا بها في الأزل، بصفة حادثة يعني تغير. وأقوى علامات الحدوث التغير. فمن هذا الحديث فيك ترد على كثير من الكفار، كان الله ولم يكن شيء غيره، دل المكان أليس غير الله؟ علمك بلى. العرش أليس غير الله؟ علمك إيه. فإذا الله كان في الأزل موجودا بلا عرش بلا مكان، فمن قال أنه صار جالسا على العرش صار موجودا في مكان، معنى كلامه أن الله لما أحدث هذا الشيء تغير، أن الله بإحداثه لهذا الشيء تغير لأنه اكتسب وصفا جديدا. والذي يكتسب وصفا جديدا شو بيكون؟ ما أنه متغير يعني حادث يعني مخلوق يعني ما بيكون إله. فكثير مهم هذه استحضروها، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل وحده ولم يكن شيء من الخلق ولا من صفات الخلق. واللي بيتصف بصفات الخلق يكون متغير لأنه اكتسب وصفا جديدا، ومن اكتسب وصفا جديدا هذا معناه تغير، والذي يتغير لا يكون إلها. فالكيف يشمل كل ما كان من صفات المخلوقين. إذا واحد قال شو الكيف تقولون يشمل كل ما كان من صفات المخلوقين. فمن أيقن بأن الله موجود بلا كيف ولا مكان فقد وصل إلى غاية ما يبلغ الإنسان من معرفة الله. طب إذا واحد قال لكم بشو نتفكر؟ إذا نحن لا نحيط معرفة بالله بشو نتفكر في مخلوقات الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. تعلمنا من مولانا الشيخ حفظه الله أن مما أنزل الله على سيدنا إبراهيم في الصحف كلمة فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها فيما صنع الله. ساعة يعني حصة من النهار يتفكر فيها فيما صنع الله. قال مولانا الشيخ حفظه الله يعني أمر مهم على العاقل أن يكون له هذه الساعات الأربعة: واحدة يناجي فيها الله، يعني المناجاة على الشيخ بالذكر والصلاة يذكر الله يصلي، هذه مناجاة الله، هذا أمر مهم. وساعة يحاسب فيها نفسه يعني ينظر في أمر نفسه، أنا اليوم ماذا فعلت؟ قلنا نحن أنه التاجر مش بيعمل شيء يسموه جلدة حساب، بيعمل جلدة، خسرنا وربحنا ورجعنا راس مالنا وفقدنا شيء من راس مالنا، بنرجع بنكرر هالتجارة، بنرجع بنفوت مع هالزبون ولا ما بنفوت معه، بيعمل جلدة حساب. فهذا الإنسان نحن العاقلين المكلفين مطلوب منا يكون عنا ساعة نحاسب فيها أنفسنا. فبينظر الواحد في أمر نفسه اليوم ماذا فعلت؟ إن كان أساء يتوب إلى الله، إذا كان أساء مع أناس يستسمحه لأنه هذا من شروط التوبة، إذا كان أحسن شو بيعمل؟ ليحمد الله على هذا الإحسان اللي عمله بهالنهار، وليثبت على الطاعة وليزد في الطاعة. وبيكون مثل ما قال مولانا الشيخ أنه يكون أحسن أن يكون غده أحسن من يومه، وأن يكون يومه أحسن من أمسه، يعني اليوم يكون عنده أحسن من امبارح وبكرة أحسن من اليوم، يعني عم يطلع طول عشان ينزل نزول يكون أحسن هيك. وساعة يتفكر فيها فيما صنع الله، يعني يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتفكر في نفسه كيف يتفكر بحاله بس كيف يطر اللقمة بتنزل ببطنه، بيروح شيء على الكبد، بيروح شيء بيصير بول شيء غائط يطلع منه، هذا لو بقي فيه شو بيصير؟ فبيموت عادة، إن حبس فيه يموت من انحباس البول والغائط. يتفكر في هذا كيف الطعام اللي كان جامد هيك مضغته صار سائغا نزل إلى معدتي، راح منه غذاء، راح منه الذي يضرني خرج إلى الخارج. شيء كثير حلو إنه يفكر على معنى أن يقول سبحان الله الذي خلقني لا يتصف بصفاتي، يعني هذا اللي يقول عيسى هو الله والعياذ بالله، يقول له عيسى كان يأكل كان يشرب ودخل الكتاتيب، تعلم كيف كان المدارس من زمان هذه الكتاتيب الكتاب هاي دخلها وتعلم، هو تكلم في المهد، ما هو يحكي على طول. وكان يدخل الخلاء، كان يدخل إلى الخلاء يعني يحتاج سيدنا عيسى بشر عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال في القرآن الكريم: كانا يأكلان الطعام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا ليس لغير فائدة ذكر في القرآن، كانا يأكلان الطعام بالقرآن موجود. إنه ليش كانا يأكلان الطعام؟ يعني هي محتاجة وهو محتاج، هي ليست إلها وهو ليس إلها، وهي ليست وليدة الله والعياذ بالله كما تقول النصارى. فإذا هالكلمة في القرآن لحكمة، كانا يأكلان الطعام يعني هما محتاجان، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فبيتفكر الواحد في نفسه وفيما صنع الله غير نفسه أيضا، بيتفكر في النجوم، بيتفكر في الشمس، بيتفكر في القمر، كيف له منازل، كيف السماء مرفوعة ما بتقبض علينا مع أنه ما في عوامين. والسماء الله تعالى قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سماوات مدينات صلبة قوية يعني لها وزن. الرسول قال عن سمكها مسيرة 500 عام، طب كيف هاي هيكل في السماء من غير عواميد ولا تهبط علينا؟ كيف الأرض معلقة هالكين ما في إلها أحبال ماسكتها؟ يتفكر في ذلك. شو يفيده هذا التفكر؟ يفيده محبة الله، يفيده ازدياد اليقين بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، ازدياد الخشية من الله، ازدياد الخشوع، ازدياد التعظيم لله تعالى، ازدياد محبته لله تبارك وتعالى، وأشياء كثيرة أخرى. فهذه كمان من الساعات اللي ينبغي أن يكون الإنسان في يومه. وفي ساعة كما ورد في صحة إبراهيم: وساعة يخلو فيها لطعامه وشرابه. هم يقولون أن كل الناس هم أبناء الله. بعضهم يقولون يقولوا كل الناس أبناء الله. يقولوا هذا لفظ على معنى عبيد الله. أولئك من حيث اللغة لا يصلح هذا المعنى. هذه البنوة التي أطلقتموها على هذا الإنسان جعلتموه ابنا لله في اللغة لا يصلح إلا لمعنى أن هذا معناه أن يكون هو السبب في وجوده، هذا الشيء هو السبب في وجوده وهو يحتاج إليه أو هذا يحتاج إليه. فإذا قلتم أن هذا ابن الله، يقول الإنسان أن هذا أيضا هو ابن الله وهذا ابن الله وهذا ابن الله. الله تعالى لا يجوز أن يكون أصلا لغيره، كما أنه لا يجوز أن يكون فرعا من غيره. لا يجوز أن يكون الله أصلا لغيره، كما لا يجوز أن يكون فرعا من غيره. الذي له ولد معناه بينه وبين من له ولد مشابهة، والذي بينه وبين شيء آخر مشابهة لا يجوز أن يكون إلها، لأنه ما الذي يكون جعله هو أولى بالألوهية من ذاك الذي شابهه؟ هم يقولون الله والعياذ بالله له هذا الولد عيسى، فيقال لهم إذن يقول قائل يجوز الألوهية على كل من كان له ولد. سأل كيف؟ قال لأن هذا صار مشابها للذي تزعمه، وبما أن هذا يشابه هذا بأي شيء في عقلك أنت تستقيم، صار هذا أولى أن يكون إلها من هذا وهذا يشبه هذا. في العقل المتشابهان لا يجوز عقلا أن يكون أحدها خالقا للآخر، لأنه شو هو الشيء اللي بخليها يكون أولى لأن تكون خالقا بدل أن تكون مخلوقا؟ وهي شابهت هذا الشيء. لذلك من صفات الله عز وجل أنه ليس بينه وبين خلقه أي نوع من أنواع المشابهة، لا مشابهة كلية ولا مشابهة جزئية. يعني إذا قال لك لا هذه مشابهة جزئية مش كلية، شابهه فقط في ناحية أنه له ولد وذاك له ولد، فيقال له لا يجوز في حق الله أن يكون بينه وبين شيء من خلقه مشابهة جزئية ولا مشابهة كلية. هكذا العقل السليم يقضي، فلا يجوز على الله أن يكون له ولد. ثم قولي له هذا الذي جئت به لم يأتي به الأنبياء. الأنبياء الذي جاءوا به هو التوحيد، عبادة الله وحده وترك الإشراك به، هذا الذي جاء به الأنبياء، إن كان عيسى وإن كان موسى وإن كان محمد وإن كان آدم. هذا الذي تقولونه هذا من القوارين، هم ألفوه لكم. لماذا كانت الأناجيل كثيرة هذه المحرفة؟ لماذا كانت كثيرة بعد ارتفاع عيسى إلى السماء؟ الإنجيل الذي نزل على عيسى واحد، لماذا كان عندكم عدد من الأناجيل واتفق الخوارنة على 12 ثم اتفقوا على 4 وفي بعضها ما يناقض بعضا؟ أي واحد يعرف على زعمكم أنه صحيح؟ فإذا دينكم هذا باطل، لم يأتي به الأنبياء، هذا الدين من خوارنتكم، فاتركوا هذا الدين. حتى الخمر عيسى ما شرب ولا شجع على شربه، والخنزير كان يحرم أكله، وأتباعه الذين كانوا يمشون على ما يأمرهم به كانوا لا يأكلون الخنزير، حتى جاء قسطنطين بعد ارتفاع عيسى بنحو 300 سنة وهو أحل لهم أكل الخنزير هذا الخبيث، وهو بنى كنائس كثيرة قسطنطين. أما عيسى عليه السلام ما أحل أكل لحم الخنزير. فدينكم هذا مقطوع، هذا ليس من نبي من الأنبياء، هذا من الخوارج. قال رحمه الله فائدة، قال المؤلف رحمه الله، قال الغزالي في إحياء علوم الدين، هذا الكتاب إحياء علوم الدين فيه فوائد كثيرة، لكن كثير من العلماء الإسلام دس عليهم في الكتب كثير، يعني دس على الجيلاني، دس على الغزالي، دس على الشافعي، دس على الرسول، افترى كثير من الناس، على الصحابة افترى كثير من الناس، فكثير من الكتب فيها دس. لذلك لا ينبغي لواحد منا أن يطالع كتابا من هذه الكتب إلا إذا صار من أهل التمييز، إذا صار من أهل التمييز، يعني يميز بين الصحيح والغلط، بين الجيد والمستقيم، بين الحق والباطل، صار عنده علم بحيث صار يميز لا يخشى عليه. مثل الشيخ عبد الله أي كتاب يقرأ لا يخشى عليه، بلغ مرتبة عالية في العلم، يميز الصحيح من الغلط. أما إذا لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة دون معلم لا يقرأ لنفسه، فهذا الكتاب بحر في جواهر كثير، بس بده واحد يعرف يحسن الغوص لنيل هذه الجواهر، وفيه دس كمان، يعني موجود بهالكتاب، لأنه موجود هون. إذا واحد قال لك شو عم تحكي على إحياء علوم الدين، مشايخ المستشهد فيه بالكتاب الصراط المستقيم، حتى كله فيه دس على العلماء. فمن جملة ما دس عليه في كتاب إحياء علوم الدين هذا الحديث اللي فيه من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا مؤمن فهو كافر. هذا الحديث مكذوب على الرسول، كفر هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. ما قال الرسول لا يجوز أن يقول الشخص أنا عالم. ثم لما جاء وفد عبد قيس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون. الرسول ما قال لهم لا تقولوا نحن المؤمنون، أنا قلت من قال أنا مؤمن فهو كذا، فلأن الله لا. الرسول رضي بهذا الجواب، قال من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون. الرسول ما قال لهم هذا لا يقال. فمعروف أن هذا الحديث مكذوب مبين، يعني عند اللي عنده فهم. هذا الكتاب فيه فوائد، لكن مين بيقرأ فيه؟ من صار من أهل التمييز أو إنسان عم يقرأ على واحد من العلماء.